فإن لم يستجيبوا لكم بإتيان ما دعوتم إليه. وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأن المؤمنين كانوا أيضا يتحدونهم، وكان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متناولا لهم من حيث إنه يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصه الدليل. وللتنبيه على أن التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه، ولذلك رتب عليه قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ملتبسا بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه سواه، وأن لا إله إلا هو، واعلموا أن لا إله إلا الله لأنه العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره، ولظهور عجز آلهتهم. ولتنصيص هذا الكلام الثابت على صدقه بإعجازه عليه، وفيه تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم. فهل أنتم مسلمون ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقا؟ ويجوز أن يكون الكل خطابا للمشركين، وفي الضمير في لم يستجيبوا لمن استطعتم، أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده، وأن ما دعاكم إليه من التوحيد حق. فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام إجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بإحسانه وبره نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوصل إليهم جزاء أعمالهم في الدنيا من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد، وقرئ يوفي أي يوفي الله ويوفى على البناء للمفعول، ونوفي بالتخفيف والرفع لأن الشرط ماض كقوله وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون شيئا من أجورهم. والآية في أهل الرياء وقيل في المنافقين وقيل في الكفرة وبرهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار مطلقا لمقابلة ما عملوا، لأنهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة، وحبط ما صنعوا فيها لأنه لم يبق لهم ثواب في الآخرة، أو لم يكن لهم لأنهم لم يريدوا به وجه الله، والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص. ويجوز تعليق الظرف بصنعوا على أن الضمير للدنيا، وباطل في نفسه ما كانوا يعملون لأنه لم يعمل على ما ينبغي، وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها، وقرئ باطلا على أنه مفعول يعملون، وما إبهامية أو في معنى المصدر، كقوله ولا ثالثا من في زور كلام، وبطن على الفعل، فأفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، أي على برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره، والهمزة للإنكار أو لإنكار أن يعقب منهم، أن هذا شأنه هؤلاء المقصرين، هممهم وأفكارهم على الدنيا، وأن يقارب بينهم في المنزلة، وهو الذي أغنى عن ذكر الخير وتقديره. أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنيا، وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص. وقيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مؤمن أهل الكتاب، ويتلوه ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل عقلي شاهد منه، شاهد من الله يشهد بصحته، وهو القرآن، ومن قبله أي ومن قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة، فإنها أيضا تتلوه في التصديق أو البينة، وهو القرآن، ويتلوه من التلاوة والشاهد جبريل أو لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن الضمير له، أو من التلو والشاهد ملك يحفظه، والضمير في يتلوه إلا لمن أو للبينة باعتبار المعنى. ومن قبله كتاب موسى جملة مبتدأ، وقرئ كتاب بالنص عطفا على الضمير في يتلوه، أي يتلوه يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على أنه حق، كقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل، ويقرأ من قبل القرآن من قبل القرآن التوراة إماما كتابا مؤتما به في الدنيا، ورحمة على المنزل عليهم، لأنه الوصلة إلى الفوز بخير الدارين. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أولئك إشارة إلى من كان على بينة يؤمنون به بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنار موعده يريدها لا محالة، فلا تك في مرية منه. من الموعد أو القرآن، وقرئ مرئة بالضم وهما الشك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لقلة نظرهم واختلال فكرهم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كأن أسند إليه ما لم ينزله أو نفى عنه ما أنزله، كان أسند إليه ما لم ينزله أو نفى عنه ما أنزله أولئك يعرضون على ربهم في الموقف بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم. ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين أو من جوارحهم، وهو جمع شاهد كأصحاب أو شهيد كأشراف جمع شريف، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تهويل تعظيم مما يحيق بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله. الذين يصدون عن سبيل الله، عن دينه، ويبغونها عوجا ويصفونها بالانحراف عن الحق والصواب، أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة وهم بالآخرة هم كافرون. والحال أنهم كافرون بالآخرة، وتكريرهم لتأكيد كفرهم واختصاصهم به. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي ما كانوا معجزين الله أن يعاقبهم في الدنيا، وما كان لهم من دون الله أولياء إلى آخر الآية. نعم، نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كان المشركون من أهل مكة الذين يصدون عن الدعوة عن لله تبارك وتعالى، يصدون دعوة التوحيد ويقولون عن الصادق الذي يعرفونه والذي وصفوه بالصدق والأمانة، يقولون إنه يفتري ويأتي بقرآن من عنده. إذا كان هذا الأمر صحيحا وما تدعونه حقيقة، فأطلب منكم أن تأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا كان هو قد جاء بالقرآن، فأنتم مطلوب منكم أن تأتوا بعشر سور مثله كما افتروا أنتم. ألستم عربا؟ ألستم تجيدون النظمة؟ ألستم تعرفون الكلام؟ ألستم تجيدون الشعر؟ ألستم تتفاخرون بالكلمة؟ اجتمعوا، تفرقوا كيفما شئتم، أنتم لماذا لا تأتون بقرآن مثل هذا القرآن؟ عندما عجزوا عن عشر سور الله عز وجل سهل الأمر عليهم أكثر بكثير، فقال وتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة منتظمة. إذن هذا الأمر، لماذا أنتم هكذا تدعون على رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه يفتري هذا القرآن من عنده؟ لنعرف من الصادق من الكاذب. إذا كنتم صادقين في أقوالكم، ادعوا الناس جميعا عربا وعجما من كل القبائل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا الأمر ليس التحدي لهذا اليوم، بل هو التحدي إلى يوم تنتهي فيه هذه الحياة وينفخ في الصور وتقوم القيامة. إذن هذا تحدي. إذا كنتم فصحاء، أنتم أقدر على أن تأتوا بمثل ما جئت به. أنتم أقدر لماذا؟ لأنكم تتكلمون الشعر، لأنكم تتعلمون القصص، لأنكم ترون الأشعار، لأنكم تعودتم القريض من الشعر والنظم إلى غير ذلك. أنا لا أطلب منكم وحدكم، بل فليساعدكم كل البشر على ذلك إلى هذه المعارضة. فريق المعارضة بأسره يقف في فريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا القرآن من عند الله يقف في فريق آخر. لماذا عجزتم؟ لماذا لم تأتوا بمثل هذا القرآن؟ هل أنتم صادقون؟ لا، إذا أنتم تكذبون، أنتم تختارون، فإن لم يستجيبوا لكم، إذا هذا الأمر يعني إن لم يستجيبوا لكم يا رسول الله. وهنا عظم القرآن رسول الله بصفة الجمع، أو إن لم يستجيبوا لك يا رسول الله، ولمن كان معك من المؤمنين يدعونهم إلى هذه الدعوة التي فيها التحدي إلى يوم القيامة، فاعلموا عند ذلك أن هذا الكتاب منزل من عند الله ويتحدى به الخلق جميعا. أليس هذا مما يوجب ترسيخ الإيمان وقوة اليقين؟ فلا تغفلوا عنه أبدا، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ عند ذلك ثبت الله الإيمان في قلوب المؤمنين، وقهر الله الشرك والمشركين، وأثبت الله عز وجل كلمة التوحيد، واعلموا أن لا إله إلا الله. فالله هو العالم والله هو القادر، ولا يقدر على هذا الأمر أحد غيره. لقد أظهر الله عز وجل عزه وعز ما يدعون أنهم يعبدون من دون الله عز وجل، فهددهم وقنطهم من أن يستجيروا من بأس الله. نعم، كيف هم وآلهتهم مع بعضهم البعض؟ فهل أنتم مسلمون؟ هل تثبتون على الإسلام؟ هل ترسخون في الإسلام؟ إذا تحقق عندكم العز المطلق منكم ومن آلهتكم ومن مجموعاتكم، إن لم يستجيبوا لذلك، فاعلموا أن هذا النظم لا يعلمه إلا الله، لا يأتي به إلا الله، لا يستطيع أحد أن يأتي بآية على الإطلاق. لذلك ألا تدخلوا في الإسلام؟ ألا تتقوا الله عز وجل؟ لذلك العذر الذي تقولونه إن محمدا قد افتراه قد أزلته تماما عندما تحديتكم مفترقين ومجتمعين. ثم بين لهم ربنا شيئا آخر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بعض الناس قد يريد الحياة الدنيا وربما يفعل الخير فيها، يفعل الإحسان، يفعل البر، يفعل صلة الرحم، ربما ينقذ الفقير والمسكين، ربما يسير مع الضعيف، ربما يفعل الخير، طبعا إذا وصل إلى درجة من الصحة والكمال والرياسة وكثرة الأولاد وكثرة الأرزاق. فهؤلاء إنما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إذن هؤلاء يفعلون الخير في الدنيا لا لله، وإنما يفعلونه لهذه المناصب التي هم فيها. الله لا ينقصهم أجورهم، إنما الأجر يكون في الدنيا لا في الآخرة. إنما كنتم من المطعمين، من الكاسين، من المنجدين، من أجل أن يقال عنكم ذلك وقد قيل. إذن أمامكم أحد أمرين، إما أن يكون العمل لله وإما أن يكون العمل للناس، وأنتم عملتم للناس فأخذتم أجوركم من الناس. أما العمل لله يحتاج إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. دائما يأتي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا عمل الصالح يحتاج إلى إيمان، والإيمان يحتاج إلى عمل صالح. أما هؤلاء فقد عملوا أمرا صالحا في الدنيا، لكن النتيجة أنهم لم يؤمنوا. قال الله فيهم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. إذا إن ما فعلوه في الدنيا قوبلوا فيه، أعمالهم الحسنة إنما بقيت لهم في الدنيا، أما كفرهم وعدم إيمانهم جعل ذلك العمل ليس له قيمة عند الله تبارك وتعالى، ولا ثواب له في الآخرة. الثواب إذا أردت بالعمل وجه الله، أما إذا أردت ثناء الناس وأن يتكلم الناس عنك فقد تكلموا. العمدة في اقتضاء الثواب الإخلاص، لذلك ربنا وصف مخلصين له الدين. أما الذي ليس مخلصا له الدين عند ذلك فعمله باطل، لأنه إنما أراد به الناس وقد أخذ من الناس، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه إنما عمل على شيء واحد وعلى إرضاء الناس وإلى مظاهر الدنيا. فإذا كان كلامه كالزور وكان كالباطل. ثم قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، إن الذي يكون على الحق وعلى البرهان وعلى الصواب فيما يعلم من أمر هذه الحياة الدنيا، ولماذا يقدم الإنسان على طاعة الله عز وجل عندما يتبع ذلك البرهان الذي أيده العقل وأيده النقل، فسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد من الله الذي يشهد الله له بصحته، وكذلك سمع التوراة من قبل وهو كتاب موسى، فقد جاء مصدقا لما في القرآن الكريم أيضا، والتلاوة إنما كان يتلوها جبريل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هنالك ملائكة يحفظونه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هذا الكتاب الذي يدل على أن هذا إماما مؤتما به في الدين، مؤتما به في العمل الصالح، في هذه الرحمة المنزلة. إذا اتبعتم هذا الكتاب فتفوزون بخير الدارين. إذن أولئك يؤمنون به، الذي يسير على طريق الإيمان عند ذلك فهو من الناجين. أما في المقابل، في المقابل من؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. جاءهم الكتاب وتحزبوا مع أهل مكة وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا القرآن وكذبوا ما معهم أيضا من التوراة، ولم يبالوا بالوعد الذي أو بالوعيد الذي وعد به القرآن الكريم فهم في مرية في شك دائما في قلوبهم. نعم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه، لا تكو في أي شك على الإطلاق، إنه الحق من ربك. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هؤلاء اختل نظرهم واختل فكرهم وعندهم قلة في النظر واختلال في الفكر. لماذا؟ قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كأن الله عز وجل عندما يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أسند كلام الكفر والكلام الذي يقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله إلى التوراة إلى يعني الكتب السابقة. هؤلاء يكذبون ويعلمون الحق، يكذبون بألسنتهم، يكذبون أنفسهم قبل أن يكذبوا على غيرهم. هؤلاء سيحبسوا في يوم القيامة حبسا شديدا. أولئك يعرضون على ربهم، سيقفون في موقف يقوم الناس فيه لرب العالمين، يحبسوا تعرض أعمالهم ويأتي الملائكة نعم والنبيون هؤلاء الأشهاد ويقول الأشهاد. إذا من الأشهاد؟ الذين سمعوهم يكذبون نعم، والملائكة الذين عرفوهم، والأنبياء الذين سمعوهم نعم، أيضا الأشهاد جوارحهم أيديهم أرجلهم نعم، ويأتي أصحابهم كل هؤلاء الأشهاد يكذبونهم. فماذا يقول الجميع يشيرون إليهم؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. سبحان الله، كل هذه الحقائق تأتي يوم القيامة وقبل الحساب، يأتي الشهود ويقولون جميعا مشيرين إليهم لأنهم يعلمون الحق ويفترون على الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ثم يأتي بأداة التنبيه، ألا تنبهوا أيها القوم ألا لعنة الله على الظالمين. وهنا فيه تهويل عظيم مما يحيق بهم حينئذ لظلمهم وكذبهم على الله تبارك وتعالى. لعنة الله على الظالمين أي الطرد من رحمة الله، ومن يطرد من رحمة الله عند ذلك فالنار موعده. من يطرد من رحمة الله فلا نجاة له يوم القيامة، من يطرد من رحمة الله سيعذب في جهنم وسيخلد فيها، من يطرد من رحمة الله فلا ناصر له في ذلك اليوم. من هم الظالمون؟ كأن سائلا يسأل، فقال الله عز وجل الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كهم كافرون. إذن كل من صد عن دين الله وكل من وقف في سبيل الدعوة إلى الله، وقف في طريقها ومنع من تأديتها وانحرف عن الحق والصواب واعوج بالردة وترك دين الإسلام وكفر بالله تبارك وتعالى واختص به، أولئك هم الكافرون. ثم سيأتي الكلام بعد ذلك بكلام يفضحهم أكثر من ذلك، يقول الله فيهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، إلى آخر الآيات التي يبين الله عز وجل فيهم فيها خسارتهم